فإن كان الدليل قطعيا فهو المحرم عندهم، وإن كان الدليل ظنيا فهو المكروه تحريما، وإن كان الكف غير إلزامي فهو المكروه تنزيها. أما الجمهور فلم ينظروا إلى الدليل من جهة قطعيته وظنيته، وإنما نظروا إلى طبيعة طلب الكف عن الفعل، فإن كان إلزاميا فهو المحرم سواء كان دليل قطعيا أم ظنيا، وإن كان غير إلزامي فهو المكروه، وهو ما يقابل المكروه تنزيها عند الحنفية. المطلب الخامس المباح، يبقى الحكم الشرعي وما اقتضى طلب ايه طلب الفعل او الكف او التخيير بين الفعل والايه الكف. طلب الفعل اما ان يكون على سبيل حتم الالزام بالدين الواجب، او على غير سبيل حتم الالزام بالدين الايه المندوب، وطلب الترك ان كان على سبيل حتم الالزام بالدين الايه محرم، وان كان على غير سبيل حتم الالزام بالدين المكروه. المطلب الخامس بقى المباح، اكتب قدامه ما هو المباح وبعده وكيف تعرف الإباحة. ما هو المباح وكيف تعرف الإباحة؟ قال المؤلف: المباح هو ما خير الشارع المكلف بين فعل وتركه، ولا مدح ولا ذم على الفعل والترك. يعني أنت مخير تفعل أو لا تفعل، لك الخيار، ولا تمدح على الفعل ولا تذم على الترك، ولا تمدح على الترك ولا تذم على الايه على الفعل. ويقال للمباح الحلال، ويقال للمباح الايه الحلال. بما تعرف الإباحة؟ قال: تعرف الإباحة بأمور، منها النص من الشارع بحل الشيء، ان الشارع يعطيني نص يقول هذا الشيء ايه حلال، كقوله تعالى: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل إيه لهم. إذن هنا إيه النص نفسه هو اللي دل على الإيه على الإباحة. ثانيا النص من الشارع على نفي الإثم أو الجناح أو الحرج، إن يجي نص يقول لك إيه لا إثم عليه لا جناح عليه لا حرج عليه، فمن الأول قوله تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إيه فلا إثم عليه، يبقى الأكل حينئذ إيه مباح. ومن الثاني: لا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم. ومن الثالث: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم إلى آخر الآية. ثالثا: التعبير بصيغة الأمر مع وجود القرينة الصارفة عن الوجوب إلى الإباحة، مثل قوله تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا. معنى الآية: إذا تحللتم من إحرام الحج أو العمرة فالصيد لكم إيه مباح، لأن الصيد في أصله إيه مباح، وحرم لعارض حرم لعارض الإيه الإحرام، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. بعد ربنا قال ايه واذا حللتم فاصطادوا، يبقى رجع الامر ايه الى وضعه قبل التحريم، زي قوله تعالى: فاذا قضيت الصلاه فانتشروا في الايه في الارض. رد الامر الى ايه الى اصله، الى اصل البيع والشراء مباحان، وبعدين حرم من اجل الايه النداء للصلاه، وبعدين قال: فاذا قضيت الصلاه فانتشروا، يبقى يرجع الامر الى ايه الى طبيعته من الاباحه. رابعا: استصحاب الإباحة الأصلية للأشياء بلاء على أن الأصل في الأشياء الإباحة، كما سيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى. وعلى هذا فالأفعال من عقود وتصرفات، والأشياء من جماد أو حيوان أو نبات، الأصل فيها الإباحة، فما لم يرد دليل من الشارع يدل على حكمها صراحة فحكمها الإباحة استصحابا للإباحة الأصلية. خلي بالك عندنا أمران: دين ودنيا، دين ودنيا. الأصل في الدين الحظر حتى يأتي الإيه المبيح، والأصل في الدنيا الإباحة حتى يأتي الإيه الحاضر. يبقى الأصل في الدين الحظر، محدش يعبد ربنا بعبادة إلا معاه دليل على مشروعية هذه الإيه العبادة، إلا معاه دليل على مشروعية هذه العبادة. وتقول لي واحد هذه بدعة، يقول لك ايه الدليل على بدعة؟ مش انت المطالب بالدليل، ده المفروض انت اللي تقول له هات الدليل على مشروعية ايه هذا العمل. تقول له انا واقف على الاصل، اما يقول لك ايش الدليل على هذه بدعة، تقول له انا واقف على الاصل، الاصل في الدين الحظر حتى يأتي الاذن، حتى يأتي الايه الاذن. فهل انت معاك دليل على مشروعية هذه العبادة؟ اما الاصل في الدنيا الاباحة حتى يأتي الايه الحظر، يبقى في الدنيا افعل ما شئت، ما دام الشارع ما قالكش ما تعملش اعمل حتى يأتيك الايه يأتيك النهي. قال هذا وان حكم المباح انه لا ثواب فيه ولا عقاب، المباح لا ثواب في فعل ولا في ايه تركه، ولا عقاب على فعل ولا على ايه ولا على المباح، يبقى اللي يعمله يعمله واللي يتركه يتركه، ولكن قد يثاب عليه بالنية الحسنة والقصد الحسن. يعني المباح قد ينقلب بالنية الحسنة ايه عبادة يثاب عليها الانسان. قال كمن يمارس انواع الرياضة البدنية بنية تقوية جسمه ليقوى على محاربة الاعداء، كمن ينام، كمن ينام بعد عناء وتعب ناله من العمل في عبادة الله فينام ليستريح علشان خاطر ايه يقوى على مواصلة العمل. ولذلك كان معاذ يقول اني لأحتسب نومتي كما احتسب ايه قومتي. قال ومما تجب ملاحظته ان المباح على ما فسرناه انما هو بالنسبة للجزء، واما بالنسبة للكل فهو اما مطلوب الفعل او الترك، فالإباحة تتجه الى الجزئيات لا الى الكليات، والى بعض الاوقات لا الى جميع الازمان. كالاكل مثلا فهو مباح، الاكل مباح بمعنى ان المكلف ان يتخير انواع المطعومات المباحة فيأخذ منها ما يشاء ويترك ما يشاء، كما ان له ان يترك الاكل في وقت من الاوقات، ولكن اصل الاكل مطلوب فعله من حيث الايه الجملة، لان في حياة الانسان وحفظ الحياة مطلوب من الايه من المكلف. يعني انت الاكل مباح مش عايز تاكل ما تاكلش، لكن ما يصحش تعمل اضراب عن الطعام وتقعد يومين ثلاثة ما تاكلش، لان كده هتهلك ايه جسمك، والجسم عندك امانة وانت مكلف شرعا بالحفاظ على الايه على هذه الامان. التمتع بالطيبات من مأكل ومشرب وملبس في اصله ايه مباح، مباح مباح من حيث الجزء وفي بعض الحالات، فللمكلف ان يتمتع او لا يتمتع بهذا الجزئي من الطيبات مأكولا كان او مشروبا او ملبوس، حتى لو تركه في بعض الاوقات مع القدر عليه لا حرج عليه، ولكن لو تركه جملة لكان على خلاف المندوب شرعا. يعني انك انت ايه تلبس كويس، تأكل أكل كويس، تشرب شرب كويس، ده يعني لو تركته أحيانا الأمر مباح، لكن تتركه على الجملة لا. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام إن الله يحب أن يرى أثر نعمتي على إيه على عبدي. قالها لمين؟ قالها الراجل جه كده رص الهيئة، هدومه مش نظيفة، شعره مش نظيف، قال له أنت ربنا ما ادكش حاجة؟ قال له ربنا مديني. قال له اداك ايه؟ قال اداني من اصناف الابل والبقر والغنم، يعني عندي خير كثير جدا. قال ان الله يحب ايه ان يرى اثر نعمه العبد، ما دام ربنا مديك شايف نفسك متبهدل كده ليه؟ قال فترك الطيبات بالجمله مكروه، واخذها من حيث الجمله مندوب، والتخير في جزئياتها فعلا وتركا ووقتا دون وقت مباح حلال. واللهو البريء كالتنزه في البساتين واللعب المباح والسماع المباح ونحو ذلك مباح بالجزء، بمعنى لو فعله المكلف في بعض الأوقات وفي بعض الحالات فلا حرج فيه، ولكن لو اتخذ اللهو عادة له وقضى أوقاته فيه كان ذلك خلاف محاسن العادات، ومن ثم يصير مكروها. فالكراهة هنا منصبة على الدوام والاستمرار باللهو وقضاء الوقت فيه، لا عليه باعتبار الجزء أي باعتبار مباشرة في بعض الأوقات، لا على وجه العادة والاستمرار. قال ووطء الأزواج زوجاتهم مباح، ولكن ترك بالكلية وعلى وجه الدوام والاستمرار حرام، لما فيه من الإضرار بالزوجة